بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية الخامسة بعد المئة إلى الآية الخمسين بعد المئة من سورة الأنعام برواية الدور عن أبي عمرو. قوله تعالى: وليقول درست ولنبينه، قرأ الدوري بألف بعد الدال هكذا: وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون، أي دارست غيرك من أهل الكتاب. قوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قرأ الدوري بإسكان الراء واختلاسها وكسر أنها هكذا: وما يشعركم إنها، وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وكسر الهمزة إخبار مستأنف بعدم إيمان من طبع على قلبه. قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، قرأ الدوري بكسر الميم وصلا والتقليل في الموتى هكذا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم. قوله تعالى: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، سكن الدوري الهاء هكذا: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قوله تعالى: يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، قرأ الدوري بإسكان النون وتخفيف الزاي: منزل من أنزل هكذا: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قرأ الدوري بألف بعد الميم على الجمع هكذا: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وهو السميع العليم هكذا: سكن الهاء. وكذلك قوله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين. قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قرأ الدوري بضم الفاء وكسر الصاد وضم الحاء من حرم وكسر الراء على البناء المجهول هكذا: وفتح ليضلون، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وفتح يضلون من ضل. قوله تعالى: يمشي به في الناس أمال الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، قرأ الدوري بالجمع على تعدد الرسالات هكذا: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، قرأ الدوري بنون العظمة: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، سكن الدوري الطاء هكذا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وهي على التخفيف، وخطوات الشيطان مسالك الشيطان وطرائقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.